السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وأنت أسئلة سريعة في المستعمل تفضلت مع المستعمل، فأنا أقول لك على حاجة أنت عملناها في السنين اللي فاتت برضه. هل اللور ليمب بريشر اعلى من الابر ليمب بريشر ولا زي السين؟ بتاع كلمة اللور ليمب بريشر أعلى من الأبر ليمب بريشر من 20 لـ40 مليمتر مركوري سيستوليك وليس دايستوليك. تاني يبقى اللور ليمب بريشر مور ذان أبر ليمب بريشر في سيستوليك بريشر وليه؟ عارف ليه دكتور؟ قل له لأنه العضلات المسلز of lower limb are bulky. المسل في lower limb are bulky. جدا. يعني ايه مش فاهم؟ طب وبعدين ما كملش ده. bulky وخلاص. ليه دكتور؟ انا لما امسك الجهاز الضغط ولفه على دراعك وانت السيستوليك بريشر خلي بالك. طب الاول هسال سؤال، هو الديفرنس في اللور ليمب والابر ليمب بريشر السيستوليك بريشر كام؟ قلنا 20-40. هو ده ديفرنس حقيقي؟ لا، ده ديفرنس ده فولز. حاجه فولز. هو الحكايه ده ديفرنس في الميجر نتيجة ان عضلات رجلينا كبيرة. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت لو السيستوليك بريشر بتاعك في الابر ليم 120 يبقى الكف لما لفها على دراعك لازم تقفل على البريك الارضي 120 عشان تقفل البريك الارضي. طب حط نفس الكف على الصدر هتقفل ايه؟ هتبقى عايزة كومبريشن قدره 140 عشان تقفل فيمور الارضي الضغط فيه 120. فاهمين الفكرة؟ يبقى هو ضغط العضلات بتاعت اللور ليمب هو اللي بيخلي الكف بريشر هاي. الكف محتاجة فلتدفع البريشر فيها ال 140 طوق للفريت فيمورال ارتري ضغطه 120. يبقى هو ده السبب واي. طب الميثود ازاي؟ هلف الكف على الساين جاست اباف ني واسمع كوبليتي الفصة او تقدر تلف. دي صعبة شوية. في طريقة تانية ألف الكف جاست أباف أنكل وأسمع والبلبين تروزال سبيدز أرضي. يا ريت التجارب دي تعملها في البيت. يا ريت خلي عندك دبدب. يعني أنت ما عندكش أي رجل في البيت. مفيش رجل. أي رجل تعالى وتروح تسمه كده إيه؟ حاسس تغزل سبيدز اب يا حاجة السجل وتروح لافي في جهاز الضغط وتقعد ايه تبص لها تغزل سبيدز اب البريشر راح وبعدين ترجع تديفليت ترجع تاني. يبقى انت هنا كانك بتعمل بلبات وبتنسل بتقيس السيستوليك بريشر وشوفوا كام في اللور ليمب واطلع في الابر ليمب وشوفوا كام. ليه ما بتعملش الحاجات دي؟ انت وراك ايه؟ وراك ايه؟ طيب في بقى مرض، في مرض اسمه كوركيبيشن بوبا. في مرض اسمه اسم يا كابتن الأسبوع الجاي القصة الأولى والثانية نظري، الثالثة النهاردة كلينيكال. بس أنا بشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هديكم مواعيد طول الأسبوع الجاي واللي بعده. هيبقى في مواعيد كده إكسترا اللي هي تبقى في الفترة الصباحية شوية. هتجيب الصبح الساعة كام ما أعرفش لسه. هقعد كده في البيت هعمل الخبرة. نيجي نديكم مواعيد بحيث يعني مثلا بدل انتوا قاعدين كده اروح جاي اقسمكم نصين، اخد نصكم في سيشن ونصكم الثاني في سيشن ثانيه، اجيب عيان واقعد اوريك عليه حاجات دي المونستريشن. هنقعد نتفرج كتير على الحاجات عشان عايز اعلمك ازاي تحط ايدك على العيان. الحلقه دي ليها ثمن لوحده. خلاص كده؟ فتبقوا مستعدين الاسبوع الجاي واللي بعده. هل ده عشان الامتحان اللي جاي؟ لا. انا شغال امتحانات خالص. بص الشيء اللي واخد امتحان في هذه الكليه بس كده بقول اتعلم اهل العلم بس كده مش كده بقى بلاش وجع بص دكتور الجيل بتاع الأوروبا بيبقى فيه ديستال للليفت صدر ميديم فبنلاقي البريشر فوق الناروي هان البريشر بلو الناروي بلو يعني الراجل ضغطه في ايديه عالي في رجليه واطي حاجه سهله قوي طب اسال سؤال يا شبابنا هو مرض الكواركتيشن ده بيشك فيه امتى؟ ها؟ يبقى بص هنا الناروين فين؟ بعد الليفت سبليف يعني بداية الديب في الأورطة في بداية الديسندنج أورطة شكل واخد بالك انت ازاي؟ فتلاقي الضغط في الأفر لمب عالي في اللور لمب واطي طب ايه اللي هيخليني افكر هذا التفكير؟ فعايزك تكتب لي جملة جميلة على جنساتك الشمال هنتعبكم معانا شوية هنتعب سيادتك جملة بتقول hypertensive child يعني ما رأيك في الطفل اللي عنده ضغط؟ ايه رأيك لما تيجي تقيس كده ضغط الطفل كده عنده 12 سنة قدر يبقى الضغط عنده ضغط؟ هسأل السؤال يلا الجماعة اللي دخلوا الأطفال لكن خلاص مفروض خلصوا الأطفال خلاص أنا خلص خلاص أباوت إن إحنا ننتهي لأن إحنا خلاص فضلنا المنهج الحمد لله فأسألك سؤال عيالي أكمل ما يأتي The commonest cause of hypertension in the children is كويس الدول تورينا اللي هو إيه ده؟ خلاصي بروست ستريبتوكوكل كولونيل نفرايت اكتب يا اخي اكتب يا اختي الكلام ده عشان اكتب يا عميد يا كومبلكس كوز تمام اوف هايبرتنشن في الاطفال حاجه اسمها ايه اكيوت كولونيل نفرايت اللي هي بين قوسين اللي احنا خدناها في الباثولوجي ده بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس هنا بقى فطبعا انا لما لقيت ضغط الواد لقيت ضغطه ايه؟ عالي خلي بالك فانا بقى بدات افكر في الحاجات دي طلع الكلام ده مش مظبوط فين يقول لك طب هل بقى في اسباب اخرى في الاطفال تعمل هايبرتنشن غير بقى جلوميرولونيفرايتس هتيجي اسباب ثانيه هتتبقى في الاطفال من ضمنها كوهابتيشن هيقول لك طب الكوهابتيشن تعرفه ازاي؟ قول له عادي هيقيس الضغط في الابر ليم وقيس الضغط في اللور ليم واشوف الفرق. هتلاقي الابر ليم هاي بريشر، اللور ليم لو بريشر وهكذا. طب بتقيس الضغط في اللور ليم ازاي؟ قول له هلف في الكف اباف الني واسمع كوبليت الفوسة او الف في الكف اباف انجل واسمع دورسالس بيتس عضلي او احس برضه دورسالس بيتس عضلي. في مرض بقى اسمه غريب جدا فاهمين ولا لا؟ الكلام ده بسيط ده بيزك مين عندهم اطفال يا ابن الاهل؟ بص يا دكتور محدش اوعى حد يغيب حصص يعني انت دلوقتي عندك اطفال مسموح انت في الاطفال صح ولا ايه؟ يعني زي مسموح في الاطفال احضر درس المرضى وروح ذاكر اطفال ما تذاكرش مش هخاف عليه لكن لما ما تحضرش كمان ولا حضرت ولا ذاكرت مرضى وبعد كده هتسيب بقى المرضى وبعد ما خلص اطفال ارجع هتلاقي العمليه باظت خالص خلي بالك. دي بقى مرض يا اولاد اسمه جيرو كده اسمه ايه كده مرض جيرو كده اسمه ايه اسمه تال ياسو تال ياسو ديزيز اهو بصوا سنه تال ياسو التكياسو بيعمل تبقى دكتور التكياسو بص بيعمل ايه بيعمل ناروين للبرانشات اللي خارجة من القرش وغورد البرانش ده انتو عارفين اسمه ليفت صغيري وده اسمه رايت ايه ده اسمه ايه ده رايت النومينيت مش كده ايه ارتري اللي بيخرج منه بقى الايه ده هنا ايه ليف صاف كليف والرايت ده النومينال ده اللي هو بيخرج منه الرايت صاف كليفيان والرايت كوماكروني فايه رايك لو البرانشات اللي خارجه من الاورطة حصل فيها ناروي بينا فيهم الصاف كليفيان بينا فيهم مين الصاف كليفيان يبقى البريشر في الأفر يبقى أخباره إيه؟ هاي ولا لو؟ مفروضه؟ لو جدع يبقى هنا لو بريشر في الأفر ليه؟ هنا لو بريشر أفر ليه؟ طب واللو ليه؟ في حاجة نورمال بريشر يبقى ده اسمه تكياسو تقول ايه التكاسل ده موضوع مهم اسمه تكاسل ديزيز او تكاسل سندروم بيحصل ناروي ما هو مكتوب اسمه عندهم ما هو مكتوب اسمه في بقى معلومه بتقول ان مريض الاورط الجيرج مش هنقولها بقى النهارده السيستوليك بريشر بتاعه بيبقى عالي قوي قوي خلاص اللي هو الاورطة كرجيرج السيستوليك بريشر بتاعها عالية قوي بس لما بيلاقوا الديفرنس ما بين الابر ليمب واللور ليمب بيلاقوا الديفرنس فيري هاي دي اسمها هيلث ساين يبقى ايه الهيلث ساين اللي هو انكريز الديفرنس في السيستوليك بريشر ما بين اللور ليمب بريشر والابر ليمب بريشر يبقى تاني بقى يلا نجمع كده الحته دي نجمعها كده انت ايه اللي بيخليك يا ابني تقيس الضغط في اللور ليه؟ والله يا دكتور في مرض اسمه كواركتيشن اوف اورطه جدع طب ايه اللي بيخليك تفكر في الكواركتيشن؟ والله يا دكتور الهايبر تنسيف تشايلد لازم يخليني افكر فيه يعني انا بقيس ضغط ولد ولد يعني يقول لي انا عندي صداع يا ماما انا عندي صداع يا ماما انا تعبان يبقى عمال يصدع كده طب ايه قيس الضغط يا اخي؟ فجاي تقيس الضغط ايه الضغط عادي طب دلوقتي ايه كل ماله نفرايتس اعملي تحليل بول مفيش يعني هبتدي افكر في حاجات كتير طب ليه ما يكونش كوركتيشن هقيس الضغط في ايديه ورجليه هلاقي الضغط في ايديه عالي في رجليه واطي شخصنا خلص الموضوع الحاجه الثانيه في مرض العكس شويه اسمه تكياسو تكياسو ده نوع من الفاسكولايتس هندرسه فده بيعمل ناروينج هنا في الاوبننج او البرانشات اللي خارجه من القرش في اورطه تخيل بقى الليفت سبكليفيان ده مثلا كده ادياء الليفت سبكليفيان ده ادياء مثلا هتيجي ساعتها تقيس الضغط في الدراع هتلاقيه لو بريشر لكن الاورطه هاي بريشر هيبقى نورمال بريشر الحاجه الثالثه وهي اهم جدا انه الناس اللي هم عندهم اورتك انكونتنس لقوا ان الديفرنس ما بين اللور ليمب بريشر الأبر ليمب بريشر بيبقى فيري هاي ديفرنس وبيسموا القصه دي هيلز ساين وسموها دلوقتي ليه؟ نيجي بقى نشوف المشكله الثانيه هل في فرق بين الضغط يا ولاد في الدراعين؟ اه في فرق يعني انا لو قست الضغط في الدراع الشمال ودراع اليمين هلاقيهم اولموست ايكوال ولكن ممكن يبقى في ديفرنس اب تو 10 ملم ميركوري في السيستوليك بلاد بريشر يعني انت مثلا ممكن يبقى في ديفرنس ما بين الابر ليمب بريشر شمال ويمين ديفرنس في السيستوليك بريشر اب تو 10 ملم مركوري. طب ايه رايك لو انت لقيت الديفرنس ده فين؟ يعني انت في حاجه خلتك تقيس الضغط في الدراعين، فيجي يقول لك طب ايه اللي خلاك تقيس الضغط في الدراعين؟ بس برضه لازم انا في حاجه خلتني اعمل كده. فاحنا هنشوف البالس ان شاء الله، نيجي نشوف البالس هنكتشف ان البالس فيه حاجه اسمها ايه؟ ايكواليتي في الفوليوم. ان انا بمسك الخط في الاي جي وبمسك النبض في الاي جي واشوف الفوليوم ذا سيم ولا لا. فانا حسيت ان في دراع الفوليوم بتاع البالس، البالس بيضرب فيا جامد، والدراع الثاني البالس فوليوم ضعيف جدا. فانا شكيت في الامر. طب انت تكونفيرم هذه الظاهره هتكونفيرم بايه؟ بانك تقيس الضغط الشمال وتقيس الضغط اليمين. لو تذكروا خدنا زمان حاجه في الهناتو اسمها سيرفايكال ريب، حصل ولا ايه؟ طيب فالسيرفايكال ريب فرضنا انا عندي ليفت سيرفايكال ريب، يعني حاجه كده يعني جت كده فيا امر الله كده ناحيه شمال فيها سيرفايكال ريب، راح الضغط على الليفت سبكليفيان ارت، فنخلي النبض في الدراع الشمال لو فوليوم عن الدراع اليمين. فوانا بشوف البالصه اقول الله ده البالصه ضعيف في ايده الشمال عن اليمين ليه؟ فاقول لك طب ما تيجي تقيس الضغط في الدراعين. لو لقيت الديفرنس زاد عن 10 ملم مركوري ده هايلي سجستيف لكلمه عندكم اسمها ثوراسيك انلت سندروم او اوتلت سندروم. ولا يهمك يبقى انلت واوتلت هي هي نفس الكلمه، فيها فيها كتب كبالك ثوراسيك انلت سندروم ثوراسيك اوتلت سندروم هي هي نفس المعنى. يعني حتى دايما يقول ايه؟ باب الشقه هو الانلت وهو الاوتلت، مش كده؟ هو الادخل والمخرج، فما تفرقش معايا في التعبير. يبقى كده خدنا الضغط في الدراعين. طب ايه رايك في المريض اللي عنده اتريال فايبريليشن؟ ايه رايك في المريض اللي عنده اتريال فايبريليشن؟ بص يا دكتور، لما احنا هناخد الاتريال فايبريليشن هنكتشف حاجه، هنكتشف حاجه. هنكتشف ان كل ضربه مش زي اللي قبلها ولا زي اللي بعدها. يعني بص يا دكتور، انت دلوقتي الهارت بيت بتاعتك بص بتضرب ازاي؟ بص الهارت بيت بتاعتك، الضربه دي سيستولي، الضربه دي سيستولي، فانت الضربات بتاعتك كلها بتعمل سيستولي بريشر متقارب. بص ازاي؟ السيستولي كده بص 120 سيستول 120 سيستول 120، كل ضربه السيستول بتاعها 120 120 122 121 119 120 121. بص الرينج بتاعي كده خلاص كده. اللي عنده ايه اف بقى دكتور؟ المسافات بين الامبلسز وبعضها مش متساويه، يعني تيجي مره امبلس بسرعه تيجي مره امبلس بطيئه، فتلاقي الديجري of filling of the heart from cycle to cycle very variable. فمرة تلاقي الضربة جاية جامدة فتدي systolic pressure 120، ممكن تيجي الامبلس اللي بعد دي سريعة فالقلب ما يلحقش يملى فيروح مدي ضربة البريشر بتاعها واطي قدره 100. يبقى مريض الـ AF بص الضغط عامل ازاي؟ ادي 100 110 90 115 110 105، كل ضربة ليها ضغط مختلف. عشان كده في كتب قالت ايه؟ قيس الضغط ثلاث مرات وخد افريج، لان البريشر هنا فاريبل تماما في المريض. خلاص كده؟ بص يا دكتور اهي، فانا ممكن ارسمها لك يعني كده اهو. انا افترض ان دي ضربة ضعيفة. دي ضربة ضعيفة. وبعدين جات الضربه اللي بعدها متاخره قوي فالقلب ملى فاحضر الضربه كويسه، جات الضربه اللي بعدها القلب ما بلحقش يملى فراح مدي ضربه كده وهكذا، يعني فاهم انت ازاي؟ جات بقى ضربه هنا بص متاخره خالص فبص، فتلاقي الضربات فيها فاريشن في الاي اف الضربة دي ب90، الضربة دي ب100، الضربة دي ب80، الضربة دي ب90، الضربة دي ب120. طبعا احسب بقى انهي ضغط فيهم دلوقتي. فانا خد ايه؟ خد افريج بي. هقول لك بقى راي اخر، لان في ناس معلش يعني للاسف يعني في ناس ما تعرفش هذه المعلومه. او يعني دهشت لما تقول له هقيس الضغط. طب انا اسالك سؤال، هو مكتوب عندك هتقيس الضغط كام؟ 3 مرات. بس احنا مش هنعمل كده. انا مش هعمل كده. هو انت بص تقول له ايه؟ هو يجي راجل يقول لك ايه؟ يقول لك انت قست الضغط زي في الدقيقه. قول له يا دكتور عادي بقيسه عادي. بس هو في بعض الناس بص كده عشان الحته دي مش متعارف عليها يا جماعه. في بعض الناس قالت ان احنا ممكن ناخد الضغط، ناخد قرايتين او 3 قرايات وناخد افريج. خلاص كده؟ كلامك كده حلو. بص بقى السؤال بيتسال ازاي؟ يقول لك ايه؟ الراجل عارف، الممتحن عارف ان المريض عنده ايه اف، فيقول لك قست الضغط. بص انا بقيس كام حبيبي الضغط؟ 32 90. فراح يقول لك ايه؟ متاكد؟ هو بس بيشوف اخبارك ايه؟ اه متاكد. على فكره مهمه قوي الثقه دي، ان انت تبقى كده تامن ايه؟ هو ده اللي واخد بالنا الدنيا. ربنا قال لك عبيط تبقى ادم زيك. والله هنعمل ايه؟ يا جماعة الخوف ده شيء وحش جدا، وبالذات في الميديسن. ما تخافش من حد. ناس جريء، الدكتور الجريء هو اللي بيفرح عشان يبقى فالح. العبيط ده ما بيفرحش. المهم تيجي يقول لك ايه؟ متأكد؟ هتقول متأكد. فيقول لك ايه؟ بص يعني اجي اقيس وراك؟ فتقول له ايه؟ هتقول له قيس يا بيه، بس على فكره مش هيطلع الرقم اللي انا طلعته. انا طلعت 140 سين، ساعتك ممكن اطلع 130 70 عشان يبقى هو ايه؟ هو بيسالك هشوفك هتقول ايه؟ قيس يا بيه يعني ادفع زي ما انت بتقول؟ طب قيس وشوف. يبقى واضح انك انت عبيط. عمالي غريب وانت ايه؟ عبيط. في بقى طريقه ثانيه هقول لك عليها برضه. انتوا عارفين لو عايز اسالك سؤال هشوفكم هتفهموا ولا لا، لو ما فهمتهاش مش مهم. انا افترض واحد عنده ايه اف دلوقتي، حلو، وانا رحت رافع الكاف بريشر اباف سيستولي طلعت فوق خلاص بقى، بعدين هبتدي اعمل ديفليشن فيري سلولي. قولوا لي بقى انيشيالي والضغط بينزل بتاع الميرو كورتيزول ساوند هتبقى فريكوانت ولا انفريكوانت؟ مش فاهمين قصدي يعني فريكوانت بص لي مش فاهمين قصدي ولا يهمك يا باشا. انت تغمرني تغمرني يا باشا. بص يا حبيبي، بص الميركوري، الميركوري مش دي ضربات يا مش كل ده سيستول. الضغط ده كام؟ الضغط ده كام؟ قول مثلا ده، لا قول ده 90، واقول ده 100، واقول ده مثلا 100، مثلا خلي ده مثلا 110، بس 110 ده مثلا 100، ده 120 خلاص، ده مثلا 80. ها شكلكم ما شاء الله، بس انتوا على فكره على ما يبدو من البيسك بتاعكم احسن من الناس التانيين. البيسك بتاعكم راضي بس احسن من بس راضي الحقيقه. فبص بقى يا دكتور، يلا بقى جاوب. انا رفعت الضغط يعني انت لحد 150 نازل جدولي. Initially في البداية كروتوكول ساوند هتبقى فريكوانت ولا انفريكوانت؟ هتبقى جراودد؟ لا ما هي Initially يعني أنا الضغط اللي داخل وأنا نازل بالمروي. بص أنا سمعت إيه؟ أصوات الضربات القوية، أصوات الضربات الضعيفة لسه إيه؟ ما وصلتهاش. فاهمين ولا لا؟ فيجي يقول لك طب انت قول ان هو ده الافريج سيستوليك بلاد بريشر. قال لك حينما تصبح كنت بوف ساوند كلاودد متزاحمة، أي أنك سمعت الكنت بوف ساوند بتاع معظم الضربات القوية والضعيفة، فأنت كده تقريبا خدت أفريج. أنت عارف ليه إحنا قسنا ضغط ثلاث مرات؟ لأن مرة الضغط 110 ومرة الضغط 90 ومرة الضغط 120، خلاص أخد أفريج. أو يقول لك السيستوليك بريشر يحسب حينما تصبح كورتوكوف ساوند كلاودد. فاهمين حتى ده؟ مش فاهمين، مش فاهمين. طب اكتبوها. يبقى الطريقه الاخرى الاي اف، بدل ما اقيس ثلاث مرات واخد افريج، قول له انفليت اوف سيستوليك اند ديفليت سلولي. Correspond to systolic pressure, correspond to the point at which systolic pressure and correspond to the point at which a LKS protocol of sound at a grounded. Grounded. بالظبط. يعني بص يا دكتور، قولوا لي طيب يا اولاد، قولوا لي اول صوت هسمعه هنا مين؟ 120، هل ده 120؟ طب تاني صوت، طب ال 120 هسمعه معاه ولا لا؟ هسمعه، هسمعه. طب تاني صوت ال 100، خلاص كده؟ يبقى انا كده سامع ثلاث اصوات اهو، بدات تبقى كلاود، انا بدات اقرب الافريج بلاد بريشر. فلما اليوم كراودد يعني تقول لي كده عند ضغط 100 هسمع كام صوت من دول؟ مطرود ثلاثه. يبقى انا مثلا جيت قلت والله عند 100 بقت كراودد، خلاص يبقى الضغط تقريبا قول 100. يلا دي واحده لك، لا انا حسيت ان هي كراودد اكتر عن 90، يبقى السيستوليك افريج 90. لكن انيشيالي عند ضغط 120 اسمع واحده بس، هيبقى ايه؟ فيكوان بروتوكول ساوند. لا يعني بص دوك، يعني انا دلوقتي يا اولاد قست الراجل ده ثلاث مرات سيبريت عن بعض. هل في كل مره هقيس عند نفس النقطه دي؟ يعني مثلا مره ممكن اول صوت يقابلني 120، وممكن مره ثانيه اول صوت يقابلني 100. انا ما اعرفش بقى، المهم اول صوت قابلني في اول قياس عند 100، ثاني صوت قابلني في بدايه عند 110، ثالث صوت مش عارف عند مين. باخد الثلاث ارقام واخد انا افريج، يبقى ده هو البيست ميثود. لكن في ناس يقول لك لا، ممكن مره واحده تقيس، ارفع البلاد بريشر فوق وانزل بالتدريج، اول ما الكورتكوف ساوند تتزاحم ات مينز ان انت بقيت سامع معظم الايه؟ معظم الضربات. طب انا النهارده لو انا النهارده عند ضغط 120 هسمع ضربه واحده، لو انا عند ضغط 110 هسمع ضربتين، لا انا عند ضغط 90 هسمع اربعه. يبقى الاصوات بقت كاوي، يبقى علاماته ان 90 ده هو الافريج بلاد بريشر بتاع المريض. يا نعم جميل. ويعني زبده، كل ما تبقى كده في الاخر هتختفي. وانت بقى ايه لما تبقى كراودد بشكل ساتسفاكتوري؟ لما تيجي الكلام ده يبقى ايه برضه؟ هو ضغط جامد قياس كده عادي في كده، اقول لا ده ممكن قياس مرتين او ثلاثه او ثلاثه. ممكن اشوف الكلام بالكورس خلاص يعني ربنا يعني وينت في الموضوع. طيب واحدة خبيث عملها دي قال لك لازم تستعمل القف الخاصة بالناس الخبيث. لكن فرضنا معيش القف ده اعمل ايه بقى دلوقتي؟ لف القف على الفور ار، لف القف على الفور ار ويسمع ويحس بريدي الارض. جرب يضط في البيت يا ابني جرب جرب يعني حسب الله. قال في جاء حد من اخوان كان معايا وراح لف القف على الفور ارض كده اهو واحط ايدي على بريدي الارض واشوف هيختفي امتى وارجع تاني واشوف فوق وكده وضرب دور ليه مره كده. جرب جرب نعم نلاقي البعض البيض اقول له نازل بقى دراعك واستريح. تقعد تبص على البعض تلاقيها بيضه زي البافيه. دي فليت جراديول. اول ما البعض احمر يبقى هو ده السيستوليك بلاد بريشر. اكتب يا حبيبي انتوا اصلا ايه؟ طيب اكتب ما فهمتوش. الأبر ليف أبو صهار تو إفكيوين الفينز بعدين and then inflate الكاف بريشور. inflate الكاف بريشور while الأرم إليفيتد والدراع مرفوع كأنك تمام كده. ثم هتفضل انت بقى ترفع ايه الضغط until planching of the palm. until planching of the palm. وبعدين وبعدين تعمل ايه planching planch مش عارف ايه planch until البعض تبقى فيه مضحف. كان عايز يقول لك لحد ما البطن تبيض خالص كده ما فيش فيها كابيلرز. ثم ديفليت جراديو انتل ايه ريدنس ترجع البطن ريد مره اخرى. ده يساوي السيستوليك بلاد بريشر. دي اسمها الطريقه اسمها الفلاشينج ميثود. فلاشينج ميثود يبقى انا تاني رفعت الابر ليم اباف الارض فضيت الفينز انفليت كاف بريشر انتل فلاشينج اوف ذا بال سين ديفليت بريشر until flushing or until redness of the palm. The flushing with ease, the trick is called flushing method. يعني كده عارف كل الطرق بالعرب. بعدين تبص عارف ايه؟ طب ما تجرب الكلام ده في العيال. جرب الكلام ده في العيال. جرب الحاجات دي في البيت اشوفها. طيب. في كمان مشكلة خلي بالك يا دكتور اللي هي تحت شويه اللي اسمها دي هنقولها ليتر اون ان شاء الله. فاكرين زمان لما خدنا التيتاني زمان خالص في الفسيولوجي وجم قالوا لنا لو رفعت الكاف بريشر اباف سيستولي المريض هيعمل كاربال سبازم. مش في حاجه زي كده خدناها وسموها ترسو ساين. مين المريض اللي مشهور وهيقول لك كده؟ مين المريض اللي مشهور وانت بتقيس له الضغط وتلاقي ضغطه هايبر تنس في الراجل ممكن تلاقي عنده بوزيتيف ترسو ساين. التروسو ساين دي بتدل ان في تيتاني. يبقى مين المريض اللي في الدنيا دي كلها عنده تيتاني وهايبر تنسف؟ اعرفوا هذه المعلومه لحد ما ندرسها وبلوزوه كونز سندروم. الكونز سندروم ده اللي هو ايه يا كابتن؟ اللي هو البرايمري هايبر البسترونيزم. حاجه اسمها برايمري. كل ده هيجي بقى وهنفهم جه منين. هنعرف ان مرض كونز بيعمل تيتاني، مرض كونز بيعمل هايبرتنشن زي ما هنشوف ان شاء الله. فبالتالي بتتقابل، خلي بالك، بتتقابل او يتقابل التيتاني مع الهايبرتنشن في ان واحد. مشكلة عدم تعرفها تتبالك اللي هو الأورثوستاتيك هايبوتنشن. بص يا دكتور خليك معايا لو سمحت، خليك معايا بس ما تتكلموش لو سمحت، ما تتكلمش عشان ما ازعلكش، في ناس اصلا بتزعل مني كتير يعني، عشان ساعات انا ليه بروح طايح في وداني وانا انساني طبيعي يعني، عشان بس تعرف ان احنا ايه مش الستايل بتاع الدكاتره اللي انت شفتهم يعني. بس بفهمك دكتور الكلام اللي لسانك هصبص انا بشيل الكرسي واروح البسه في دماغي الجن الازرق عشان تعرف خلي بالك، وانا بص اهو الناس قاعدين اهو، بص هبهدلك فابعد عن سكتي. لا بسمح تجيب اتعلم هنا عشان دكتور بس. فاحنا بنقول ايه دلوقتي؟ انما لو جيت وقفت على حيلي مره واحده ايه اللي هيحصل؟ اول ما يعني انت مثلا سين نايم، اول ما جيت انت رحت قايم مره واحده، ففي بلاد هيروح نازل في اللور ليمب كميه لا يذكر كبيره، حوالي يعني يمكن 5 مليليتر بلاد بير كي جي. فرضنا انت وزنك 70 كيلو، 5 ملي في 70 حوالي 350، تخيل يعني انت نايم اهو جيت تقوم راح تقريبا لا يقرب من 300-400 سنتي راح نازلين في اللور ليم. الحركه دي هتخلي الفينس ريتير يقل، المهم ان الكاردياك ابوت هيقل، فهيميل ضغطك الى الانخفاض في الحركه دي. يقوم يحصل حاجه غايه في الاهميه، مين يحس بالبوزيشن ده بسرعه؟ مش هتصدق السن بسرعه. فانت اول ما تروح قايمه راحت على حيلك الدم بينزل في رجلك، بس في فاز كونستريكشن هيمنع الحكايه دي، ففعلا الدم هينزل شويه، مفيش 45 ثانيه بالكتير تبص نفسك بدا يبقى في فاز كونستريكشن بشكل جنرالايز. سبحان الله النتيجه هو انخفاض طفيف في السيستوليك بريشر لا يحدث اي مشكله، النتيجه ايضا التكيكارديا، النتيجة ارتفاع طفيف في الدايستوري بريشر. يبقى شفت انت بدل ما وقفت حصل لك ايه؟ تاكي كارد سيستوري بريشر مد شوية، دايستوري عالي شوية، يبقى انا كده واقف ثابت انا مش هحصل حاجة. طب مين بقى اللي بيجيله اورثوستاتيك هايبوتنشن او ما معناه؟ هتلاقي الكلام ده مكتوب القصة دي في المراجعة، خليك مركز لي على اورثوستاتيك هايبوتنشن اللي هو اخر سطرين ثلاثة تحت، اللي هو ايه يا دكتور؟ اللي هو يقول لك اورثوستاتيك هايبوتنشن معناها ان المريض لما نام وقام وقف على حيله خلاص كده هو ضغطه السيستوليك بريشر انخفض حوالي 20 مليمتر مركوري على الاقل، او 10 مليمتر مركوري في الدايستوليك بريشر على الاقل. خلينا في السيستوليك هنا. بص يا دكتور انا النهارده ايه نايم على السرير، رحت انت مسكني مش عارف ليه قلت لي وقف على حيلك، رحت واقف على حيلك استدي الضغط، للضغط السيستولي وطي 20 او اكتر، قلت انا نايم ضغط 140 ان وقفت بقى ضغط 115. فانت تقول لي انت عندك اورثوستاتيك هايبوتنشن، ده خلاصه الموضوع. بس بص يا دكتور الحركه دي يقول لك يستحسن المريض لازم يقف اتليست 2 مينتس على حيله. يبقى انت النهارده هتنام المريض هتوقفه على حيله وتقول له انا عايز لك ضغط وانت واقف، بس اقف دقيقتين الاول ونشوف التغيرات. لو لقيت التغيرات الهامه في الموضوع ايه هي؟ ان السيستوليك بريشر انخفض مور ذان او ايكوال تو 20 ملم او اكثر، ده هنا معناه انك انت عندك اورثوستاتيك هايبوتنشن. طب مين بقى الناس اللي عرضه للحكايه دي؟ اشهر اثنين في الدنيا الدايابيتكس واليوريميك. بسبب ايه عندكم؟ اللي هو اوتونوميك نيوروباسي، هتلاقيها مكتوبه في الكوزز. لان بص يا دكتور انا دلوقتي ايه؟ وقفت على حيلي مره واحده، الدم نزل في رجلي. لما الدم نزل في رجلي هيحصل لي ريفليكس فازو كونستريكشن وهيحصل لي تاكي كارديا والكاتيكولامين هتطلع عشان تخليني متماسك. لو انا عندي اوتونوميك نيوروباسي مين اللي بيعمل ده كله؟ بس المساجد والتضامن. فاذا انا لو عندي اوتوماتيك نيوروباثي تنكر هتبقى مشكله. اللي هو الدايابيتيك نيوروباثي اللي هو اليورينيك نيوروباثي. مين كمان مشهور قوي لما يقوم يقف على حيطه ضغطه ينخفض انخفاض شديد؟ اللي هو الناس اللي هم عندهم هايبوفوليميا، زي الناس اللي هو بينزف. الانسان اللي بينزف، الانسان اللي هو دي هايدريتد يا دكتور، تلاقيه نايم حلو، سوباين بلاد بريشر حلو، يقوم تلاقي مفيش ضغط. تعرف ان الراجل ده بينزف. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. يعني في مره عيان كان عنده زي ما تقول ستريس، فالراجل مصدع، فعمال ياخد نون استرويد الانتي انفلامنجي، وبقاله اسبوعين عمال يخر من الجي اي تي ميلينا، وهو مش واخد في باله، مش مركز قوي على الكلر اوف ستون. حظه سيء ان هو ما بيجيلوش هيماتيمس، لحد ما الراجل بقى ضغطه ايه؟ واطي. بس طول ما هو نايم على السرير ايه؟ كويس. خلاص يجي يقوم يدوخ حاجه بسيطه، لحد ما جه في يوم جاي يقوم بالسرير راح نرمي في الارض. خلاص اورثوستاتيك شديد جدا. انت بقى كطبيب بتروح تشوفه. فطبعا لما راح الدكتور شافه في البيت بيحكي، فبيقول لي ايه؟ بتوع الاسعاف وصلوا قبلي. الاسعاف طبعا اللي هي العاديه، طبعا الاسعاف دي بتبقى فيها تطور اول حقيقه. فكان الواد بتاع الاسعاف ده مش دكتور، واحد كده تمرجي كده مصر ان هو ينقل المريض على الكرسي. هو الاسعاف بيبقى فيها نقاله يشيلوها كده او كرسي يبقى قاعد عليه وينزلوه. فالراجل كان جسمه جامد جدا، كان يعني ما يقلش عن 150 كيلو، وزن رهيب، فمش قادرين هما ينزلوه كمان، والسلم كان ضيق والنقاله مش عارفين يلفوها. طول لازم ينزل على النقاله فلات. فالراجل بص حاول يقعده، فالراجل طبعا عليه مغمى عليه مش قادر. انت لو قعدتني هتخلي ضغطي 50، عارف يحصل له ايه؟ يحصل له سريبرال هايبوكسيا، والراجل كان هيأرست بسبب هذا البوزيشن الخاطئ. ده نقله فلات على طول، خلي بالك. ولذلك يجي يقول لك الاستاذ يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ انت قلت في الهيستوري، بص كده هو بيعمل لك مقاس بيجس حاجه. انت قلت في الهيستوري ان الراجل ده نزف هيماتينسيس وده اللي جابه المستشفى، قلت ان هو عمل منظار وخد علاج وخد نقل ده. طب ازاي تعرف نقل الدم اللي خده في الكفايه وان هو خلاص مش محتاج نقل دم تاني؟ فانت هتجاوب تقول له ايه؟ كلينيكال، تقول له البلاد بريشر. لو هو نايم ضغطه كويس ده مش كفايه، هوقفه دقيقتين وقيسه لسه ضغطه بيوطى اورثوستاتيك، يبقى الراجل ده ستيل هايبوفوليميك ويحتاج الى بلاد ترانسفيوجن مره اخرى. وعشان كده يجي يقول لك ايه؟ بص ساعات يجي يقول لك انت قلت في الهيستوري ان في هيستوري اوف هيماتيمسيس وكده وعمل منظار وخد بلاد ترانسفيوجن كويس. انت ضغط بتاع العين كام؟ انت طوله 130 على 80. فيقول لك هيستو هو نايم عادي كده؟ هيستو دكتور ده سوباين بلاد بريشر عادي. فيقول لك دي تفرق معاك في حاجه؟ تفرق طبعا. اورثوستاتيك يعني وقف وستيل هايبوفوليميك ضغطه هينخفض اكتر. خلي بالك من هذه الافكار. في ناس بقى رجله ضعيفه، عضلات رجله ضعيفه. فاهم ازاي؟ العضلات اللي فاكرين واحنا في الفيزيولوجي كانوا يقولوا لنا حاجه اسمها ماسل بامب. ايه ماسل بامب؟ انا واقف على حيلي اهو، فطول ما انا واقف على حيلي عضلاتي بقى بتنقبض جامد فتقفل الفينز وال يعني بيزاد الفينز، لان احنا لما بنقف على حيلنا الدم بيبقى عنده تندنسي ان هو ينزل الى اللي هو فين؟ الماسل بامب دي بتمنع ده، وخصوصا هي بتقفل على الفينز. فدايما كانوا يقولوا لنا الماسل بامب بتزود الفينس ريتير، فكنا نقول بتزود الفينس ريتير من الهارت، يعني بتنتين الكارديك اوتبوت. يبقى طول ما انت واقف عندك حمايه سيمباثيك بازل كونستريكشن، الهارت ريت بيزيد شويه، واخد بالك الماسل بام شغاله عماله بتضغط على الفينز بتاعت اللور لين. اذروايز لو انت مش حلو بقى في الحكايه دي لو وقفت فتره طويله هيحصل اوروستاتيك هايبوتنشن. وتذكروا هذا اليوم اللي بيتكرر في جميع الاجيال ان شاء الله. وانتوا بقى بالنسبه للولاد ميلز لما تخشوا الجيش هتروح ان شاء الله بقى منطقه اسمها هايك ستيب. وهايك ستيب دي لما فيها توابير فل فالتوابير التوابير دي بياخدوها الساعه 6 7 الصبح كده. الساعه 7 الصبح دي في عز الصيف تبقى الشمس بعيدك حارقه مش 7 الصبح. وتقفوا في الطابور بقى واقفه ممكن يوقفك ساعه. بعد الراجل اتليست الراجل ساعات بيبقى متغاظ منكم بقى لانه طبعا الدكتور بقى بيبقى في الجيش تدلع شويه. يعني انا دكتور يعني مش زي الناس التانيين. هو الراجل بيبقى رئيس المعسكر ده بيبقى لواء طبيب زيك بس هو لواء. فهو بقى عايزك تبقى جدع يعني فيقول لك شد عليهم شويه النهارده في الطابور فيوقفهم كتير. فطبعا انتوا بقى فيكم ناس هيتفقسوا اتفرج بقى على الناس اللي هتقع في الطابور. كل 10 متر هتلاقي واحد مرمي في الارض بسبب ايه بقى؟ هو عنده ضغطه يميل للانخفاض. قام الصبح ما خدش فلويدز ولا فطر وبعدين كان دي هايدريتد شويه الشمس ضربت فيه الجو سخن سويتنج راح هو راح كمل في الارض. انت سيبه انت بص نفسك هتنزعل سيبه هو لوحده هيفوت. ده اورسو ستاتيك هايبوتنشن. انا بفكر تسيبوه ده بس هي مشكله. طيب بعد ما قلنا كل هذا الكلام ايه اللي بقى صفحه هنسيب شيء في الهايبر تنشن ده مش مهم. في حاجه اسمها يوزز وابستيك مونيتور مش طب بس الدي في تي مش طب الدي في تي دي مش هتسيب يعني ولا انا بقى هتلاقي جهاز الضغط استخداماته كثيره في منهجنا. ايه جهاز الضغط زي ما هنشوفه ان شاء الله واحنا ماشيين. تعالوا بقى نشوف كلمة عن البالانس. البالانس في كذا ايتم. اول ايتم هارت ريت. الريت كام؟ من 60 ل 90. من 60 ل 90. من 90 ل 100 هاي نورمال. فوق ال 100 تاكيكارديا. اقل من 60 تاكيكارديا. بعدين دي ارقام ما فيهاش مناقشه. الهارت ريت كام يا ابني؟ من 60 ل 90. طب من 90 ل 100 هاي نورمال. فوق ال 100 تاكيكارديا. اقل من 60 تاكيكارديا. طب ايه اسباب التاكيكارديا؟ هتلاقي اسباب كثيره بقى. الساينس تاكيكارديا، الباروكسيستال كيترال تاكيكارديا، دي حاجات انت مش هتفهم معناها لكن احنا هنقولها بالتفصيل. طيب ايه اللي بيعمل بريديكارديا؟ ساينس بريديكارديا والهارت ريت زي ما احنا عارفين. تعال بس نقول كلمه مهمه عن الهارت ريت ونطبق الكلام على العيان عشان ما نبقاش عمالين نصوت في كلام. مش هاجي اقول لك ايه اسباب الساينس تاكيكارديا لكن اقول لك عيانين مشهورين في منهجنا عندهم ساينس تاكيكارديا. اول عيان ايه اللي هو السايروتوكسكوس. يبقى السايروتوكسكوس ده مهم جدا واجب عنه كلمه على الشمال وعشان الكلام نتعود عليه. الكلمه بتقول ايه؟ بيشنت ويز تاكيكارديا و نعمل كده 100 مره وتريمورس سويتنج وانسوميا تاكيكارديا وتريمورس تاكيكارديا وتريمورس سويتنج وانسوميا. طبعا ده هنا لازم افكر في مين؟ سايروكسكوزيس. وممكن ادي ديفرنشال ليها اللي هو ايه؟ الانكزايتي. طيب ده بالنسبه لايه؟ السايروكسكوزيس. ايه كمان عندهم فريق مشهور قوي عنده ساينس تيكيكارديا اللي هم الناس اللي بياخدوا سيمتازوميماتكس. في دواء فكرت فيه في الفارما اسمه سلبيتامول. سلبيتامول ده يا دكتور بيتا 2 اجونيست. فاكرينه؟ مين العين اللي بياخد الادويه دي؟ رب الازمه والناس اللي عندهم سي او بي دي. يبقى انت تكتب يا جميل علشان اجسام مريض عنده ممكن ازمه او سي او بي دي، اصل دول عينين كلينيكال. مريض عنده سي او بي دي او برونكيال ازمة وتاكي كاردي. حلو كده. انت بقى عايز افهمك نقطة. اصل البطن ايه؟ اقول لك ايه؟ قول لي اسباب الساينس تاكي كاردي. لا مش عايزك تقول لي كده. لا لا انا هديه يعني. لو جيت قلت لك كده اهو هتروح ايه؟ العيال تقعد تصوم. صوم كويس فالصوم ده مش وحش يعني، بس كله مش حلو. طب هل انا اقول لك حاجه ثانيه؟ فانت تيجي تقول لي ايوه من ضمن اسباب الساينس تاكارديا البيتا 2 اجونز دراجز. اجي انا بقى في الكلينيكال، ها العيان ده عنده سي او بي دي، عنده برونكال اسما، تفتكر ليه هو تاكي كاردك؟ انت بتقول لي نبضه 120 ده تاكي كاردك خالص. ليه؟ لان هو بياخد بيتا 2 اجونز. تيجي هنا بقى ما بتقولهاش، فاهم ازاي؟ ما انت بتقولها ما نيجي نسمع. لما يجي نحط في موقف الكلمه ما بتطلعش. احنا عايزين تطلع في هذا الموقف. ايوه على فكره سلبيتامول مشهور بايه كمان؟ ايه اللي هو بيعمل تاكي كاردي؟ بيعمل ايه كمان؟ تريمورس. يبقى دكتور الدواء ابن اللذين ده. وعلى فكره سلبيتامول ده عارف يعمل تاكي كاردي والتريمورس لو اتاخد اورال بص او انهيلر كمان. عارف البخاخات الانهيلر سلبيتامول برضه تعمل تاكي كاردي وبرضه تعمل تريمورس. طب مين كمان بيبقى تاكي كاردي؟ ما تنساش فيفر. شوفها كده محطوطه عندك ولا لا؟ فيفر بتاعت تاكي كاردي. طبعا في اسباب كثيره بقى لساينس تاكي كاردي، مش كده؟ مكتوب عندك كذا سبب، مش مكتوبه ايه؟ سيولوجيكال وكذا وكذا. طب الهارت فيلير ليه في تاكي كاردي؟ ليه؟ والهارت فيلير العيب في ايه؟ كاردي اوفورد؟ طيب ايوه. اسالكم بس سؤال، ما اشوفكم بقى جامدين في الفارما ولا لا؟ اشوفك بقى جامد ولا لا؟ فالعيب في ايه؟ في الكاردك او بوت قليل اللي هو بيساوي ستروك فوليوم في هارت فيلير. طب هو عيب الهارت فيلير مين اللي تعبان؟ ستروك فوليوم ولا هارت فيلير؟ ستروك فوليوم، صح ولا لا؟ يبقى اللي عنده هارت فيلير عشان يعوض، يبقى اذا الهارت فيلير هيؤدي الى ديكلاين ستروك فوليوم، يؤدي الى ريفلكس تاكي كارديا. خلي بالك ان ده كلام مهم جدا، الكلام البسيط ده كلام عميق مهم قوي. حاجه تانيه كنت بقول لك ايه؟ اول حدث يحدث للهارت فيلير وتحس ان هو بيقول حاجه جامده تلاقي ايه؟ ديكلاين في الستروك فوليوم، هذا يؤدي الى ريفلكس التاكي كارديا. قول لي بقى التاكي كارديا دي مفيده ولا هارت مفيده؟ الحقيقه هي مفيده بس برضه كترها وحش. عارف القلب هنا تحس هو بيرفص عمال يضرب جامد عشان يدي كاردي كابوت كويس. فهذه التاكي كاردي لو زادت عن الحد بتبقى هارت. لدرجه زمان كانوا بيقولوا لنا احنا ايه بقى يا اولاد؟ كانوا بيقولوا لنا خلي بالكم يا جماعه لما يجي لك واحد عنده تاكي كاردي ساينس تاكي كاردي. يعني ايه ساينس؟ يعني الاس انور هي البيس ميكر برضه، هي مفيش حاجه غلط، بس انت عندك ساينس تكارتي. فانا عمال ادور طب ايه السبب؟ انت انيميك؟ انت زعلان؟ انت سايرو توكسيك؟ بتاخد دواء عامل كده؟ انت عندك سخونيه؟ فحاسب لا يكون ايه؟ هارت فيلير. ليه بقى؟ لاننا تفتكر اللي عنده تاكي كارديا ده انا ممكن اديله ايه عشان يخلي الضغط يقل؟ ممكن افكر اديله بيتا بلوكر. فكانوا قلنا اوعى اوعى حاسب التكيكارديا دي كومباند سانجوري مهم عشان الهارت فيليير ده هو ده اللي سدد القلب وكان ممنوع منعا باتا ان تدي للمريض بيتا بلوكر طرح انظر لما يخرج من 8 سنين تقريبا الى 10 قال له يا جماعه هذه التكيكارديا بتبقى عنيفه فالقلب بيرفص جامد وهو مش عارف مصلحه نفسه فاحنا لازم نحل من هذه التكيكارديا بنديها ايه بقى؟ بندي دلوقتي سمول دوز بيتا بلوكر قالوا بس اكتب بطريقه معينه ولا لقاء في الهارت فيلير احنا بنتكلم بقى دي ازاي دي كده انت خلي بالك ان تاكي كارديا مع الهارت فيلير ما تديش بيتا بلوكر جامد انا بدي سمول دوز بيتا بلوكر وبطريقه خاصه وعلى السكان وسيبها لكن كمان اوعى تنسى اوعى هتموتها الكلام ده وهنعرف ليه بقى يعني ايه اللي حصل تبقى ليها كلام كده مش مشروع طيب ايه يعمل برادي كارديو النوم العميق مش كده بس اكتبوا جنب السليب اكتبوا كمان ايه والاسليبس رياضيين الاسليبس يا دكتور على فكرة طبعا تقول طب الرياضي هيبان عليه اه ممكن يبان عليه بس عايز الرياضي فين بيبقى في رياضيين بيبقى حاطط ايه في 50 في ناس 40 في ناس وصل خلاص بينزل تحت ال 40 داخل على 38 وخايف ده بيرفلكت مدى اللياقه البدنيه بتاعته اه ليه بقى؟ انت قاعد جات نقطة كام؟ 100 لو جريت لحد كده مثلا مش عارف فين نفسك نقطة بقى 150 160 يا لا مش هتروح تعمل لكن هو بقى ايه؟ طب انت يا سيدي جريت ونقطة كام 160 روح سايع ايه اللي ترجع نقطة ال 100 تاني فيلس فانت قررت ان انت تجري كل يوم فالباص بيوصل 160 وتريح يوصل 160 وتريح في الفيجاس الشجن لحد ما بقى عندك هاي ديفلوب فيجل تون فالفيجل تون لما عالي عندك اصبح الريسك الباص بتاعك 50 بعدين انت قاعد 50 تجري بقى 10 كيلو تلاقي نبضك بقى 90 بقى 100 يعني زي نبضك كنت قاعد دلوقتي وده هنا فائدة البلس بالنسبة للناس الرياضيين وبيقولك أعلى واحد جاب ريكورد في العالم في وقت من الأوقات بس ما تابعش بعد كده وكان نطه تقريبا أراوند 40 مفيش هزار كان اللي هو لاعب التنس القديم بورج اللي هو بلع البتاع اللي بيلفوه على الهوا في حتة قماش وسخة كده بيلفوه على فدي ناس كده فدي واد الحياه مستعد عشان ما انت ايه ناصح اصل الدكتور ده مش الدكتور كده لا انا بتعامل مع كل الناس ناس بفهم في الواد يا عيني مخه اللي هو ايه ان هو كوبيس فطبعا بدا يعمل ريجيم مش عايز ياكل قدامه وابوه خلاص صغير فابوه وامه بتاكل يعني طبعا ايه الواد قافش معاهم فطبعا بداوا هما يضايقوه في الاكل هتاكل يعني هتاكل فطبعا الواد مش عايز فبدا بقى هو خايف من ابوه ابوه كان عنيف كمان الراجل ده فالواد عمل ايه تفتكر مش عايز وزنه ينزل مش هتصدق فهو كان في ثانوي وكان بينزل ياخد حصص وحاجات زي كده اهو فبص فضل كل يوم هو راح الناس يقعد يجري مش عارف حوالين حديقه ايه ولا ما اعرف ايه يجري جامد قبل الدرس او بعد الدرس تقريبا يجري اصلا بجري رهيب عشان وزنه ما يزيدش مخه بيقول له كده والواد قاعد على كده عده اشهر تمام برضه باباه ومامته ملاحظين ايه ان هو برضه ما بياكلش زي الناس ومش عارف ايه طبعا احنا عايزين حاجه تفتح شهيته وبتاع فراحوا للدكتور الدكتور بيكشف بقى على الواد حاجه فبيكسب النار 55 ايه الواد ده اللي ناقصه 50 يبقى انت هنا خليك بواد ناصح النهارده الشباب بيحبوا يروحوا الجيم ويلعبوا العاب كتيره فهيقابلوك عيال يبقى عنده لياقه بدنيه عاليه يعني فاهم ازاي كده هو فتيجي تحط ايدك على النقط تلاقي النقط 50 ايه ده انت برادي كارد جاب ايه البرادي كارد اللي انت عندك ايه؟ لا ده هو رياضي خد بالك هو رياضي فانت بس خد هيستوري كويس وشوف الاطباق هتلاقيه فالولد ده فين وفين؟ لما عرفوا لما الولد ده بقى يخاف وهنعمل راس مال وهنعمل ايكو في ايه؟ وبتاع الولد بدا يخاف فبدا يقول اصل انا بعمل كذا وكذا وفعلا طلع تروح كمان جيم وراهم وكده وكذا هو مخه بيقول له كده ان انت تخين ولازم تخس. طيب برادي كارديا اقول لكم على حاجات في برادي كارديا يبقى هنا بص ايه؟ يبقى احنا بص في الكلينيكال مش عايزين نقعد نصم الايدي طب ما الكلام ده عندنا موضوع في النظر اسمه ساينس انا وقت نتكلم لا انا عايز الكلام بتاع الرايد برادي كارديا بقى مين الناس في برادي كارديا الثاني من دول علم على هايبوثايروديزم لحسن دي بروبلم سولفينج علم على الهايبوثايروديزم واكتب لي يا جميل على الهايبوثايروديزم هتبقى في ميل وعندها ايه؟ وعندها سليبنس كده بالدان سليبي كده شويه وسليبنس برادي كارديا لازم يجيب بس هو بص ده هو ما بيجيبش برادي كارديا بقى في الامتحان بص يجي بالك ايه بص لو نورمال بالز ريت يعني لك ايه وكان النبض 62% ما يقولش مثلا 57 هو طبعا كده ويقول لك عندها ويت جين وعندها كونستيبيشن يبقى انت هنا يا دكتور لازم تاخد بالك من الحته دي طب انا بسالك سؤال فني خلي بالك في ناس كتير هيقولك يا دكتور انا كسلانه جدا تعبانه جدا وعندي همدان وكان يومين وفي ناس كتير هيشتكوا من الامساك وهيبقوا في نيل اوعى تنسى البالس تيجي تمسك البالس لا البالس 65 طب 65 ده معلش بقى له نورمال انت حاجه بتاخدي دواء يا ابني باخد دواء ضغط يا ابني اسمه ايه يا حاجه تينورمين ده بيتا بلوكر يبقى ده اللي عمل البرادي كارديا انا بصراحه شكيت فيك انك انت هايبوثايرويد كده ولو انا شكيت اروح عامل الدي سي 34 دي سي اتش انت اوعى تنتظر المريضه ان هي تبقى هايبوثايرويديزم هايبوثايرويديزم يعني ان هي تبقى ميكسيديما عارف الميكسيديما انت شكلها عامل ازاي؟ تبقى الست منظرها دي تتحط في متحف وناس تقعد تتفرج عليها فانت ما تسيبهاش كده انا عندي مثال بقالي سنه انا تعبانه انا هدانه ودايما انام وكده يا رب لو ليه النار ده انت 65 دي 3 دي 4 دي سيرش خلاص ويا سلام بقى لو انت شخصت يا جميل هايبوثايروديزم يبقى ليك فل لان الست دي لو خدت ثايروكسين حياتها بص اتولدت من جديد هي الست دي اتولدت من جديد خلاص خلي بالك دي نقطه مهمه قوي طب اسالكم بس سؤال زكاه كده الان في واحد فيكم تأثر بهذا الكلام النهاردة وبعدين روح كده البيت فلقى مامته بالتنفيذة وبعدين وهي بتتكلم كده بتزعع وانت حسيت ان ايدها بتترعش وبعدين حسيتها كده ان هي عرقانة شوية مع ايدها يعني مش بالصفة فروحت ماسك النار لقيتها تكيكارد فبدأت انت تقول ايه انا امي دي شكلها عندها انكزايتي وغالبا بداية من انا مثلا بداية منها غالبا انا سيقول الانكزايتي جاي منين منها كده يعني خلي بالك ازاي او هي صاروا توكسين تعمل ايه النهارده عشان تطمن هي بداية انكزايتي ولا هي صاروا توكسين تعمل ايه النهارده بالليل بالسن ده سؤال بالزين يبقى تكتب هنا اهو سليبنج باوز تكتب سليبنج باوز يا عم يا عظيم سليبنج باوز يعني ايه يعني وهي نايمه عارف بقى اللي هو عنده انكزايتي لو هي كانت متضايقه او في حاجه تزعلها اول ما تخش في ديب سليب ترجع النبض كويس لكن لو لقينا sleeping pulse still high ده هنا highly suspicious cytotoxicosis يبقى انت كده اطبطبت بقى عليها بس اوعى تخضها تخش كده الساعة 3 بالليل عشان كده هي كلها جاية وعمالة ساعة وسويتي وتريمورز دي 3 دي 4 دي اس اتش بيفرق الحاجات ده هو دكتور الشغل يعني في برضه واحد في الوزارة جونز محطوطة برضه الوزارة جونز بيقولوا ان البايل سول بتعمل حاجتين في الوزارة جونز البايل سول بتعمل حاجتين الانهبيشن على الاس نون وحاجة اخرى بتعمل ايفي بلوك الباين سول يعني ايه عيالين مشهورين قوي وكان وعنده انت تنسى المعلوم بص كده ايه بص ايه كان مسألة ليفر والبلرومي الجسد والعيان شومس ومديك الايه ان فيه اوبوسترات شومس او حاجة زي كده بعدين حاطط البالس مثلا 62 حتى مش يعني لو نورمال فالان طب البالس 62 ليه بس؟ لما جونز قال نسيت القاعده يا عبيط ما تنساش الحاجات دي انكريس تنشن عليك الانكريس تنشن اللي بجنبه بيقلل الهارت ريت ويرفع البلاد بريشر بيقلل الهارت ريت ويرفع البلاد بريشر مين يقول لي اسمه ايه الريفلكس بتاع الانكريس تنشن يرفع البلاد بريشر ده ريفلكس في الفسيولوجي حينما يرتفع الانتراكرينيال تنشن يرتفع السيستوليك بلاد بريشر بارتيكولاري اسمه كوشين ريفلكس اكتبها لي اكتب حاجة البيزك عندكم قوي فعلا الدفعة دي تتناسب ان البيزك قوي يعني الكوشنج ريفلكس معناه هاي انتراكرينيال تنشن يؤدي الى ارتفاع في السيستوليك بلاد بريشر يؤدي الى ارتفاع في السيستوليك بلاد بريشر يبقى ده كده كلمه عن مين؟ الريت الريسك بقى تقعد تحس الريسك هل الريسك ريجولر ولا فالحقيقه هرسم لك رسمه بتاعه الاكسترا ستون كانها زمان قوي يعني خدها كده مني وبعدين اقولها تاني برضه سبحان الله. كم سنه برضه طبعا العرض رزق لبالك الرزق بتاعك نورمالي ريجولار نورمالي ريجولار. فارس فارس الاكس مسطول الضربة الزيادة بيقول عليها القلب يتريح شوية عمل كومبنساتري بوز لانه طلب ضربتين متتاليتين تقريبا ثم سترونج بيت لان القلب ملا جامد والسترونج بيت دي ساينس. لو عايزين بقى نقلب تحت ناس تلاقي الكلام الساينتفك اللي خدناه زمان فكانوا يقولوا لنا ايه؟ يقول لك الاكسترا سترونج سببه ايه؟ لو عايز تفتكر بقى الاكسترا سترونج سببه ايه؟ ان الانبلس فوكس وقعت مخه اشتغل مع الهار ناسي بقى قلبه وعمال هناك سنين التستوستيرون شغال ده في بص في جسم النقط دي مش طب انا حاسس باللخبطه وبدا مخه بقى يشتغل وعمال واحد حته الفيلم بيروح ليه تحس ليه بالانسان يكون روحي بتتسحب مني دي اكسترا ستور ايه الاسباب الرئيسيه دي اسبابها تعرف اسبابها الاول هرمون الكورتيزون الهرمون سجاير الالم سجاير جدا من ايه دي تعبان مذاكره وانت بقى عملت ذاكر سجاير وبعدين راح تسهر وطلع يوم وعمال يشرب قهوه في نسكافيه وماك اوف سليب ستريس ادويه البرد والحاجات دي بس براسو مايتكس وكافيين فتلاقي قلبك عمال ايه؟ عمال يضغط فين الوقت؟ هديت سكر النفط على العاده كده هتمسك النفط هتلاقيه انك انت تقدر تعد اربع ضربات متتاليه منتصره انت بقى لقيت قلبك بيضغط فانت خفت بصراحه احنا كلنا بقى بصراحه ايه كل ما بنكبر بعد يا خاطر قلبي عمال يلخبط فانا عايز اقول لك حاجه مربط الفرس طالما قلبك سليم ما تخافش لو الكهرباء لخبطت هنتكلم في الموضوع ان شاء الله ساعات دكتور بيجي لي اكسترا ستور كتير قوي خافش على الانترست صغير قلبك حليم لكن لما واحد زي حالاتنا بقى يبقى عنده سكيمنج هارت والقلب بدا يتعب ويلخبط لازم اخد بالي مش هينفع لازم اخد علاج فانت تروح ماسك نفسك بقى عمال ليه تطمن فقدرت تعد اربع ضربات متتاليه منتصف يعني ايه ضم ثلاثة أربعة خمسة ستة وقع جاي واحدة إيه؟ ملخبطة يبقى كده أنا غالبا ده إكسترا سيستم قدرت أعد أربع ضربات متتالية منتصف طب سؤال يا دكتور لو العدة جري عمل إكسترا سايز مش ليه؟ أو لو عمل إكسترا سايز على السرير يعمل إيه يعني؟ شوفوا زي إكسترا سايز على السرير يعمل إيه؟ يعني أقول له مثلا رجلك كده اقعد افتح رجلك وبنيه خالص. مش هقعد افتح رجلك وبنيه مش هقعد. هو بس العالم مجرد بس يقعد يعمل كده تلاقي بقى تاكي كارد. قولي لي التاكي كارد بتعمل ايه في الاكسترا ستور؟ التاكي كارد بتعمل ايه في الاكسترا ستور؟ خليه يروح ولا يزيد؟ فاكرين ايه اصلا؟ يروح ولا يزيد؟ المفروض يروح ليه بقى؟ ايه تقولوا لي؟ الاكسترا ستول شرط حدوثه ايه؟ انه يقع اثناء ايه؟ ريلاتيف يعني اثناء الدياستول صح؟ فانا همثلها لك بص بقى بص بص معايا كده الاس او ده ايه؟ بص سيستول جاي تعمل دياستول بص الفوق زي الفوق الاس هو بتضرب على السيستول والدياستول جاي ينزل راح عامله ايه؟ اكسترا سيستول صح كده ولا مش ده اللي حصل؟ اهو سيستول اهو طالع بتاع الاس هو دياستول جاي ينزل الفوكس طب راح عامل اكسترا سيستول حلو كده جميل رحت انا عامل تاكي كارد بص هيحصل ايه في التاكي كارد بص سيستول دياستول مش كده بص ده التاكي كارد تكاكو بص بقى الفوكس مش عارف تخش جوه الايه؟ الباسبور يبقى التاكي كارد شغاله والفوكس عماله تخرج بس الانفلس مش قادره تخش اثناء ريلاتيف ريفراكت مين واي؟ لان التاكي كارد بتشورت ريلاتيف ريفراكت مين فالعين يبكي القلب بيبقى سريع بس بيبقى منتظم دي مهمه جدا في الحكايه دي ليه بيقل بص دول اصل في ثلاث حاجات بتخلي المريض يجي لك الساعه 8 بالليل ثلاث حاجات في السن شيست بين اسميا بالبيتيشن قال لي لخبط يا دكتور يبقى انا هموت انا عندي نهدان نفسي مش قادر ياخده chest pain انا بقول لك جسمك مش هعمل ايه اقول لي الرسمه دي مين الضربه الضعيفه في الرسمه دي مين اضعف ضربه اكس بلس ليه لان القلب ما لحقش يملى القلب ايه ما لحقش يملى كويس طب والضربة دي سترونج طب ايه رايكم لو انا كده عندي كام ضربه كده على الصبوره كام ضربه واحد اثنين ثلاثه اربعه الاربعه دول ممكن يحسوهم على الهارد ممكن تحسوهم على الهارد وممكن تسمعهم على الهارد لكن مين من الاربعه حساس عشان ضعيف ما يقدرش يبقى كونتاكتد لميديال بالس دي ممكن ما توصلش الريديال بالس عشان ضعيفه في الامبليتيود بتاعها. خدت بالك ولا لا؟ بناء عليه لو انا مسكت الراجل ده ورحت شايف الايتيكال بالس هلاقيه عقب والريديال بالس رقم تاني. ليه؟ ده اسمه بالسس ديفيسيت او البالس ديفيسيت. يعني ايه البالس ديفيسيت؟ يعني كام نبضه في القلب موجودة لم تصل إلى الميديال بالس في الدقيقة الواحدة. فطبعاً الإكسترا ستون يعني هتيجي في كل فين وفين لما تيجي ضربة زيادة. فعشان كده يقول لك البالس ديفيسيت أقل من 10. يعني أقل من 10؟ يعني صعب قوي يبقى أنا عندي الإكسترا ستون مثلاً مش واحد عندي بقى 10 15 ضربة زيادة يعني في الدقيقة لا يعني تبقى عدداً الضربات الإكسترا ستون مش سو فريكوينت. الدرجة ان هي تدي بالسس تعرفين ايه بالسس يبقى بالسس ديفيسيت اللي هو المفروض الايديكال ريت عندك يساوي ريديال ريت لو انت قلبك بيضرب ضربات متنوعه في القوه يبقى في بعض ضربات ضعيفه هتبقى محسوسه ومسموع على الايبكس كانوت بي كونتاكتد لحد الميديال ارتري بقينا اذن تلاقي الايديكال ريت اكتر من الميديال ريت والفرق بينهم بيبقى اسمه ايه؟ بالسس ديفيسيت. لكن ايه رايك بقى في اللي عنده اي اف؟ اللي عنده اي اف كده عشان يرجع له تاني تلاقي الضربات الضعيفه والضربات القويه والضربات المتوسطه متعدده واشكال والوان. خلي بالك ما اللي عنده اي اف هتلاقي زي ما انا رسمت كده مره مش كده؟ تلاقي في ضربات جامده، ضربات ضعيفه، ضربات متوسطه، ضربات مش عارف ايه. فلو جيت عديت الهارت ريت على القلب وعديت الهارت ريت على الميديال بالس تجد هناك فرق كبير يسمى برضه بالس ديفيسيت اللي هنا هيزيد عن 10. هيزيد هنا عن ايه يا ولاد؟ عن 10. وادي برضه كده يعني الناس اللي احنا قلنا فيها الريزم بتاع الهارت متفاوت دي كلها. يبقى الكارديك سايكل فيها فاريشن رهيب، مره الدايستوليك تايم يبقى طويل القلب يملى، مره الدايستوليك تايم يبقى قصير القلب مملاش، فتلاقي عدد الضربات القويه وعدد الضربات الضعيفه كثير جدا عليها، فتلاقي النبض سريع جدا على الايبكس وعلى الميديال بولس، مش هيبقى يعني كل حاجه محسوسه، فتجد الميديال بولس ايه هيبقى او البولس الديفيسيت اكتر من 10. الايه بقى دكتور خليك معايا، لو انت جيت مسكت النبض بقى كده مش هتقدر تعد اربع ضربات متكامله، my ASCP والله كمان ايه كمان هايبرتنشن حاجات بص يا دكتور هذا السؤال اكتب عليه سؤال كورة يعني كده بيقول لك ايه قول لي يا كابتن اسباب ايه سؤال زي كده يعني معروف ايه كمان السايروكوسكوز في حاجه اسمها سايروكارديا مش كده سايروكارديا يعني ايه سايروكارديا بص يا دكتور هو السايروكوسكوز بيعمل ايه بيعمل تريمورز سويتنج مش كده مش ولاد لا في واحد هتلاقي عنده سايروتوكسيكوزيس بس ما عندوش حاجه واحده عنده حاجه واحده بس في سايروتوكسيكوز ايه ده او عنده مثلا تاكيكارديا يعني قلبه بس اللي متاثر بالسايروكسين اسمها سايروكارديا يبقى ايه سايروكارديا مريض سايروتوكسيك بريزنت فقط الكارديك مانيفستيشن تمام يا ولاد طيب في ايه كمان ايه سايروكوزيس كارديوكوليس كونستريكتيف بيكارديتس كونستريكتيف بيكارديتس هتحط دي بقى كبروبلم على الشمال الكونستريكتيف مره قلت له يا رب ده انا جايبك نظر وعملي وحلين عليها كذا بروبلي وتيجي ما تعرفهاش وتبقى انت مفروض ايه تاخد الجزمه على طول الحاجه لما تتكرر قدامك كذا مره ما تاخدش بالك يبقى انت ايه بقى عايز تاخد الجزمه وعند الميديسن اسحب منه ما فيش طبعا فهمته خلاص في الاول يبدو كده الموضوع فين بعد كده تلاقي الدنيا تتظبط لوحدها بس يعني تنزلت